الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الشيخ مصطفى مريض النهاردة فمش هيجي إن شاء الله، يبقى بعد الدكتور بهاء والشيخ محمد فريد بعد المغرب وتمشي العشاء إن شاء الله على طول. اي ان شاء الله في الترتيب الطبيعي، يعني هو النهارده مش هيجي الشيخ مصطفى بس عشان مريض. كنا قد انتهينا في الدرس السابق بفضل الله ومنته من الكلام على احكام المد الجائز، وذكرنا من احكام المد الجائز ان له انواع، وذكرنا من هذه الانواع المد المنفصل والعارض للسكون، وذكرنا حكم كل نوع منهما. ذكرنا أن المد المنفصل تعريفه، وذكرنا حكمه ومقدار مده، وقلنا أن في فرق بين النوع والحكم ومقدار المد. تمام؟ النوع اللي هو اسم المد، متصل منفصل عارض بدل، ده اسمه، ده نوعه. تمام؟ النوع اللي هو الاسم، والحكم اللي هو واحد من ثلاث احكام، واجب او جائز او او لازم. تمام؟ مقدار المد ده عدد الحركات، حركتين، أربعة، خمسة، ستة، ماشي. فتكلمنا في المرة السابقة عن المد المنفصل والمد العارض باعتبارهما من انواع المد الجائز، وتوقفنا عند مد البدل. يقول المصنف: الثالث البدل، هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد. لو لاحظت في الانواع اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده في المد الفرعي، يعني هتجد ان على طول بيبقى سبب الهمزه فين؟ بعد حرف المد. تمام؟ يعني المد المتصل سبب الهمزة فيه سبب المد فيه الهمزة. تمام؟ فين الهمزة؟ بعد حرف المد. المد الجائز المنفصل سبب المد فيه الهمزة. تمام؟ جت فين الهمزة؟ بعد حرف المد. كذلك المد العارض للسكون سبب المد فيه السكون العارض بسبب الوقف. الحرف اللي سكن سكون عارض بسبب الوقف ده موضعه فين؟ بعد حرف المد او بعد حرف اللين، زي ما تكلمنا على تعريف المد العارض المره اللي فاتت، قلنا يا اما مد يا اما حرف مد يا اما حرف لين. تمام؟ فيبقى كده سبب المد ياتي فين؟ بعد حرف المد في الانواع الثلاثه اللي احنا قلناها. ده النوع الوحيد في المد الفرعي الذي يأتي سببه قبل حرف المد. تمام؟ يبقى مد البدل سببه الهمزة، تيجي فين؟ قبل حرف المد. طيب، هما تقدم فيه الهمز على حرف المد نحو آمنوا إيمانا أوتوا، ده مثال للثلاث حروف المد. مثال للألف آمنوا، همزة بعدها ألف. تمام؟ آمنوا. تمام؟ إيمانا همزة بعدها ياء، ماشي. أوتوا همزة بعدها واو. وفي كل الكلمات الثلاثة شروط المد تحققت، إن حرف المد ساكن وقبليه حركة من جنسه. تمام؟ الألف ساكنة وقبليها همزة مفتوحة، الياء ساكنة قبليها همزة مكسورة، الواو ساكنة وقبليها قبلها ايه يا شيخ؟ قبلها ايه؟ قبلها ايه؟ انت نمت؟ قبلها همزة مضمومة، متسرحش تاني. طيب ماشي، يبقى دي شروط المد توفرت، ان الحرف حرف المد ساكن وقبليه وقبليه حرف متحرك بحركة من جنس حرف المد. تمام؟ طيب، قال: وسمي بدلا لإبدال حرف المد من الهمز. يعني إيه؟ يعني إن حرف المد ده مش أصلي، يعني ايه مش اصلي؟ يعني مثلا لما اقول قال، حرف المد فين؟ الالف اللي بعد القاف، تمام. طيب ديت حرف مد اصلي. يعني ايه اصلي؟ يعني هي الف اصلا، هي موجوده في الكلمه الف وهي اصلا في الكلمه الف. لكن مد البدل حرف المد كان اصله ايه؟ همزه. طيب نطبق بالمثال. اول مثال امنوا كان اصلها ايه؟ أأمنوا، همزه مفتوحه وبعدها همزه ساكنه وبعدين ميم نون واو، ماشي، كانت ايه؟ أأمنوا. في اللغه العربيه في ماده اسمها الصرف، في ماده اسمها الايه؟ الصرف. عارفين انتم النحو والصرف، فاكرينه؟ طيب المهم الصرف ديت، دي ماده في يعني ايه لها دخل في في في تكوين الكلمات بتاعت اللغه العربيه والمصادر بتاعتها وكيفيه خروج الكلمه بالصوره النهائيه بتاعتها. المهم في حاجه في الصرف اسمها الايه؟ الابدال. قاعده الابدال ديت في الصرف بتقول ايه؟ ان لو جه همزتين ورا بعض الثانيه ساكنه نعمل ايه؟ نبدل الهمزه الثانيه حرف مد من جنس حركه الأولى، تمام كده؟ قاعدة كده مفهومة؟ القاعدة مرة تانية، إن لو جه همزتين ورا بعض التانية منهم ساكنة بنعمل إيه؟ نبدل الهمزة التانية حرف مد. طيب أنا عندي ثلاث حروف مد، هبدلها إيه؟ ألف ولا هو ولا ياء؟ هبدلها حرف مد من جنس حركة الأولى، من جنس حركة الهمزة الأولانية. يبقى الهمزة الأولانية لو مفتوحة هبدل الهمزة التانية ايه؟ ألف. لو الهمزة الأولانية مكسورة هبدل الهمزة التانية ايه؟ ياء. لو الهمزة التانية الأولانية مضمومة يبقى هبدل الهمزة التانية ايه؟ واو، تمام كده؟ مثال مثلا سورة الأحقاف تلاقي ايه؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. لو جيت بدأت بيها بتقول ايه؟ ما بقولش ائتوني، بقول ايه؟ ايتوني. وده في اي كلمة بنفس المثال كده بدأت بيها، زي مثلا ايه في سورة الشعراء ان ائت القوم الظالمين، تمام، سيدنا موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون، كويس. لو بدأت بئت القوم الظالمين هتقول ايه؟ ايت القوم، لا مش ائتي، اي اكسر الهمزة مكسورة والهمزة التانية ايه؟ ساكنة. يبقى هبدلها حرف مد من جنس حركة الأولى، الأولى إيه؟ مكسورة، يبقى أبدل الهمزة الثانية إيه؟ ياء. يبقى أقول إيت القوم الظالمين إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، ماشي كده؟ ده اسمه إيه؟ إبدال. فهو الوضع ده في مد البدل. آمنوا أصلها زي ما قلنا كده إيه؟ آمنوا، همزتين ورا بعض الثانية ساكنة، خلاص. يبقى القاعدة بتقول لي ابدل التانية حرف مد من جنس حركة ايه؟ الأولى. الأولى متحركة بإيه؟ بالفتح. يبقى حرف مد اللي يناسب الفتح الألف، خلاص يبقى ابدلها ألف تبقى ايه؟ آمنوا، تمام. فعشان كده سموه بدل، سموه بدل لأن حرف المد أصلا مش ايه؟ مش حرف مد، ده كان أصلا همزة، تمام. ونفس المسألة في إيمانا، تمام، أصلها إيه؟ إئمانا، ماشي. طيب إئمانا همزة ساكنة وقبليها همزة مكسورة، تمام. يبقى أعمل إيه؟ أبدل الهمزة الثانية إيه؟ ياء. ليه؟ لأن اللي يناسب الكسر من حروف المد هو الإيه؟ الياء، خلاص تبقى إيمانا، تمام. يبقى لازم أمد حركتين، ماشي، إيمانا آمنوا، تمام. التالتة أوتوا أصلها أؤتوا، ماشي، أوتوا أصلها أؤتوا. عملت إيه؟ الهمزة التانية ساكنة وقبليها همزة مضمومة، يبقى أبدل الهمزة التانية حرف مد من جنس حركة الأولى، الأولى مضمومة، إيه اللي يناسب الضم من حروف المد؟ الواو، بقت إيه؟ أوتوا، ماشي كده؟ فده سبب تسميته مد بدل. قال وسمي بدلا لإبدال حرف المد من الهمز، فإن أصل آمنوا أ منو، الهمزة الثانية ساكنة، أبدلت الهمزة الثانية ألفا من جنس حركة ما قبلها على القاعدة، القاعدة اللي هي الصرفية اللي احنا قلنا عليها. وهكذا إيمانا وأوتو زيها بالضبط. الحرف المد كان همزة وقلبنا لإيه؟ لحرف مد. ماشي؟ ده على الغالب. يعني على الغالب يعني أغلب مد البدل كده، لكن قد يأتي مد البدل والألف أو حرف المد يعني ما يبقاش إيه؟ مبدل، يبقى أصلي. زي إيه؟ كلمة قرآن، الهجاء بتاعت كلمة قرآن، قاف راء همزة ألف نون، صح؟ أو في بعض الناس بيرسمها إزاي؟ يرسم ألف كده وعليها علامة زي الموجة كده، دي علامة المد. ماشي؟ أيا كان الرسم بتاعها، لكن الصح أو الأصل إن هي تترسم إزاي؟ بعد الراء في همزة على السطر، وبعدها ألف، وبعدين نون. دي كلمة قرآن. ماشي كده؟ كلمة قرآن فيها مد بدل؟ فيها. فين مد البدل؟ همزة بعدها ألف، ده مد بدل. همزة وجه بعدها حرف مد، ده مد إيه؟ بدل. طيب الألف بتاعت قرآن كان أصلها همزة؟ لا، مش أصلها همزة، هي ألف. تمام؟ وده مد بدل؟ مد بدل. يبقى هو سمي بدلا ليه؟ على الغالب، لأن غالب مد البدل كده، إن هو كان همزة وغيرناها أو بدلناها لحرف إيه؟ لحرف مد. لكن في مد بدل الهمزة الثانية أصلي، الحرف المد فيه أصلي مش منقلب عن همزة؟ زي إيه؟ زي كلمة قرآن. ماشي؟ طيب حكمه، إحنا قلنا إن المد الفرعي بيمد زيادة على المد الإيه؟ الأصلي أو الطبيعي. تمام كده؟ طيب مد البدل عند حفص هو زي المد الطبيعي بالظبط. يعني زي المد الطبيعي يعني بيمد حركتين بس ما يزيدش عنه، وكذلك لجميع القراء يمد حركتين بس. طب ايه اللي خلانا ندخله في ان هو مد فرعي بسبب الهمزة؟ ان في احد رواة نافع له قالون وايه؟ ورش. تمام؟ ورش عن نافع له طريق يقرأ في مد البدل، يجوز له فيه 2 و4 و6، يعني ينفع يمد البدل 2 وينفع يمده 4 وينفع يمده ايه؟ 6 حركات. تمام؟ فده المد ده ورش لما بيمد المد ده بيمده ليه؟ بسبب الهمزة. عشان كده دخلوه في الايه؟ في المد بسبب الهمزة. لو ما كانش ورش بيمده كنا دخلناه فين؟ في المد الطبيعي. ليه في المد الطبيعي؟ لأن هو زيه زي أي مد طبيعي، بس الخلاف بس في إيه؟ فإن الحرف اللي قبل حرف المد همزة بس. قال زي آمن، قاف بعدها ألف ودي همزة بعدها ألف، زي بعض بالظبط، بس الفارق في إيه؟ فإن قال كله بيمدها إيه؟ بيمدها طبيعي حركتين قراء كلهم يعني، لكن جه في مد البدل ورش له من طريق الأزرق إنه يمده 2 و4 و6. فعشان كده احنا اتفقنا من الأول إن التجويد ده مش بتاع حفص إيه؟ لوحده. تمام؟ فحطوا مد البدل في الإيه؟ في المد الفرعي بسبب الهمزة، وإن كان مد البدل لحفص لا يمد إلا بمقدار إيه؟ حركتين فقط. ماشي؟ قال حكمه الجواز. طب ليه جائز؟ لأن يجوز قصره ويجوز مده، بس مده هيكون لمين؟ لورش بس. ماشي؟ وحكمه الجواز لقصر حركتين لجميع القراء، وجواز مده لورش خاصة. طيب ده المد البدل، ده آخر أنواع المد الإيه؟ الجائز. يبقى احنا عندنا المد الجائز 3 أنواع، وقد يبقى في أنواع من المد لها مسمى آخر غير الثلاثة دول، بس هترجع لإيه؟ لواحد من الثلاثة دول. يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت مد الصلة الكبرى وله أجر كريم. ماشي؟ ده اسمه صلة كبرى، وهيجي إن شاء الله نتكلم عليه. ده مد جائز. طب ده غير الثلاثة؟ لا هو مش غير الثلاثة، هو هيرجع للمد الايه؟ المنفصل زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ماشي كده؟ ومد اللين عند الوقف هيرجع للمد الايه؟ العرض للسكون، زي خوف وبيت. فهو مش نوع لوحده، بس سموه بنوع لوحده لان في حاجة كده سببت تسميته ده، لكن هو في الاخر راجع لواحد من الايه؟ من الثلاثة دول اللي هم منفصل العارض الايه؟ البدل. طيب اللي بعد كده الحكم الثالث من احكام المد. احنا كده خدنا حكم الوجوب، في كم نوع من انواع المد؟ في كم نوع يا شيخ الوجوب؟ الاخ اللي لابس جاكيت اصفر، ايوه، الوجوب في كم نوع من انواع المد؟ مد ليه؟ الحق غش بسرعه. احنا قلنا الوجوب في نوع واحد اللي هو المد المتصل، مد اللازم لسه ما خدناهوش اصلا، ماشي؟ يبقى الوجوب في نوع واحد اللي هو الايه؟ مد المتصل. طيب خدنا المد الجائز وقلنا في كم نوع؟ في ثلاث انواع اللي هم يا شيخ؟ تمام، عليكم السلام ورحمه الله. المد الجائز في المد المنفصل والمد العارض والمد الايه؟ البدل. الحكم الثالث من احكام المد اللزوم. تمام، نشوف موضوع اللزوم ده. قال واللزوم اللي هو الحكم الثالث بعد الوجوب والجواز له نوع واحد وهو المد اللازم. تعريفه هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم. يعني لازم يعني في حالة الوصل والوقف، الحرف ده ساكن وصلا ووقفا عشان نخرج ايه؟ المد العارض. المد العارض ده سكونه ايه؟ عارض، مش لازم. ليه؟ لانه في حال الايه؟ الوقف بس. يعني لما نقول الحمد لله رب العالمين، النون بتاعت العالمين ساكنه متحركه، بس احنا سكناها ليه؟ الوقف. يبقى ده اسمه سكون ايه؟ عارض. تمام، سكون عارض لان انا سكنت الوقف، لكن هي في حال الوصل هتبقى ايه؟ متحركه. تمام. طيب لما اقول الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، انا وقفت على ميم، صح كده؟ اخر حرف في كلمه ميم الميم ساكنه عشان وقفت عليها. طيب لو وصلتها هتبقى ايه؟ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، برضه ساكنه. يبقى ده سكون ايه؟ لازم. ليه لازم؟ لأن الحرف يلزم السكون وصلا ووقفا، خلاف الايه؟ العارض. العارض ساكن ايه؟ وقفا بس، ماشي؟ طيب هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم في حال الوصل والوقف. هو في قيد كده هنزوده، تمام، عشان ايه؟ التعريف يكتمل، ان في حال الوصل والوقف في كلمه واحده. ايه اللي في كلمه واحده؟ حرف المد والسكون، لازم يبقوا الاثنين في كلمه واحده. تمام، لان لو كل واحد في كلمه هيسقط المد اصلا، ماشي؟ يعني لما نقول مثلا قال، فين حرف المد؟ في اثنين، الالف اللي بعد القاف والالف اللي بعد الايه؟ اللام، صح كده؟ قالا، اثنين اثنين، قالا، ماشي. حرف المد اللي في الاخر ده الالف اللي هي بعد اللام، احنا قلنا قالا بالتثنيه، اثنين يعني قالوا مش واحد بس. لو جت بعديه حرف ساكن، هل امد الالف ديت ست حركات على انها مد لازم؟ لا. طب ايه اللي هيحصل؟ ده العكس اللي هيحصل، مش همدها خالص، ده انا هوقعها. يعني ايه هوقعها؟ يعني هشيل الالف ديت. مثالها وقال الحمد لله، اللي هم ايه؟ سيدنا داوود وسيدنا سليمان. تمام، هم ايه؟ قال اثنين، يعني في الف بعد اللام، كويس. لما جت كلمه الحمد لله احنا اتفقنا ان همزه الوصل بتقع لما اوصل الكلمة، تمام؟ يبقى قال هتبقى قاف ألف لام ألف وبعدها على طول اللام بتاعت كلمة الحمد لله عشان الهمزة إيه؟ وقعت. طيب اللام بتاعت الحمد ساكنة صح كده؟ طيب يبقى أنا عندي الألف بتاعت قالا اللي هي الأخرانية اللي بعد اللام ساكنة تمام؟ واللام ساكنة كويس؟ طيب الأصل عندي في اللغة العربية إن حرفين ساكنين يجوا ورا بعض هعمل إيه؟ أكسر الأولاني ماشي كده؟ المفروض أعمل كده أكسر الأولاني ماشي؟ طيب أنا مش هعرف أكسر الأولاني مش هعرف أكسره ليه؟ لأنه حرف مد لو كسرته هيبقى مش حرف مد ماشي؟ وبعدين الألف ما ينفعش تتكسر الألف دي ساكنة على طول مفيش ألف في اللغة العربية غير إيه؟ غير ساكنة ماشي؟ يبقى مش هينفع أكسرها. طب أتصرف إزاي؟ والله قالوا لك أن حرف المد ده حرف مش أصل في الكلمة فخلاص ممكن نستغنى عنه خالص وخلاص. يبقى لما أجي أنطقها حول إيه؟ وقال الحمد لله رب العالمين هنطق لام مفتوحة بس تمام؟ ده لو جه حرف المد بعديه حرف ساكن في إيه؟ في كلمتين مش في كلمة واحدة. لكن لو في كلمة واحدة يبقى ده المد الإيه؟ اللازم. فهمنا القيد ده حطينا ليه؟ طيب فهمت يا شيخ؟ ماشي. طيب الأمثلة على المد اللازم صاخ صاد بعدها ألف وبعد الألف حرف ساكن. هو فين حرف الساكن ده؟ هو اللي بعد الألف إيه؟ بعد الألف إيه؟ خاء. الخاء دي مش مشددة مفتوحة؟ فين الحرف الساكن؟ اسكت يا شيخ اتفضل يا اخي. تمام جميل. الحرف المشدد ده عبارة عن ايه؟ حرفين حرف ساكن وورا حرف ايه؟ متحرك. يعني الخاء المشددة دي عبارة عن ايه؟ خاء ساكنة وخاء ايه؟ مفتوحة. ودخلنا الاثنين في بعض أضغمنا الاثنين في بعض يبقى الواقع بعد الألف إيه؟ الخاء السكنة وبعدها الخاء المتحركة. بس لما بقى منطقهم بنطقهم إيه؟ خاء واحدة بس ماشي؟ ولما بيترسموا يعني في اللغة العربية بدل ما يرسموا خاء سكنة وبعدها خاء متحركة يرسمون الاثنين إيه؟ خاء واحدة ويحط لك شدة عشان تفهم إن دول إيه؟ حرفين مش حرف واحد ماشي كده؟ طيب يبقى إحنا كده عندنا حرف ساكن بعد حرف المد تمام؟ مثال تاني دابة برضو الباء مشددة يعني باء ساكنة وباء متحركة يبقى الواقع بعد حرف المد باء إيه؟ ساكنة ماشي؟ وإن كان أدغمت في حرف ذيها أو لا أي حرف مشدد عبارة عن حرفين أي حرف مشدد معناه أنه حرفين واحد ساكن وواحد متحرك ماشي؟ سواء كان الحرف ده عبارة عن إدغام أو هو كده وضعه مشدد زي مثلا كلمة الجنة دي نون مشددة أصلا وضعها كده أنها مشددة ماشي؟ لكن ممكن يبقى فيه نون تمام؟ وبعدها نون وندخل الاثنين في بعض زي مثلا إن نحن نحن هتلاقي النون بتاعت نحن مرسوم عليها إيه؟ شدة بس هي أصلا كلمة نحن النون بتاعتها مش مشددة ده كانت عبارة عن إيه؟ إدغام النون بتاعت إن في إيه؟ في النون بتاعت نحن لكن كلمة الجنة أصلا نون وضعها كده مشددة كلمة الصاخة أصلا الخاء وضعها كده مشددة تمام؟ طيب كلمة الآن إحنا في الصاخة والدابة جه بعد حرف المد حرف إيه؟ مشدد كلمة الآن هيجي بعد حرف المد إيه؟ حرف ساكن تمام؟ فهتبقى فين بقى الحرف المد وفين الحرف الساكن؟ في كلمة الآن إيه؟ جميل صح حرف المد اللي هو الحرف اللي بعد الهمزة على طول، ألف بعد همزة، تمام؟ وبعديها لام ساكنة، فالحرف الساكن اللي وقع بعد حرف المد هنا فين؟ اللام، تمام؟ طيب لو وقفت على كلمة الآن هيبقى عندي كم نوع من أنواع السكون في الكلمة؟ اثنين، تمام، اللي هم تمام ممتاز. هيبقى عندي سكون لازم في اللام وسكون عارض فين؟ في النون، لأن لو وقفت على النون هسكنها للوقف، هيبقى عندي سكون لازم في اللام وسكون عارض فين؟ في النون. وفي نوع ثالث من أنواع المد في كلمة الآن برضو، اللي هو إيه؟ جميل، جزاكم الله خير، إن هي إيه؟ مد البدل، همزة وبعدها إيه؟ بعدها ألف، تبقى إيه؟ تبقى مد بدل. وهيجي في مراتب المد لما يجي نوعين من أنواع المد في موضع واحد. يعني هنا حرف المد بتاع الألف ده مشترك بين كم نوع من أنواع المد؟ بالنوعين، مد بدل عشان قبليه همزة، ومد لازم عشان بعديه إيه؟ حرف ساكن، تمام؟ طيب مد ومد بدل ولا مد ومد لازم؟ هيجي إن شاء الله. مثال كلمة الآن، موضعين في سورة يونس، ومثال ألف لام ميم، تمام؟ ألف لام ميم فيها مدين من أنواع المد اللازم، تمام؟ في لام وفي ميم، ماشي كده؟ وهيجي تفصيله إن شاء الله. لام ميم، ماشي؟ دي هتتمد 6 حركات ودي هتتمد 6 حركات. طيب حكمه، حكمه اللزوم، تمام؟ يبقى ملناش دعوه بقى بمقداره كام، حكمه يبقى لازم او اللزوم. 6 حركات دي موضوع تاني هنتكلم فيه في ايه؟ في مقدار المد. طيب حكم اللزوم، للزوم مده 6 حركات من غير زياده ولا نقص عند جميع القراء. يبقى هو مد، سموه مد لازم، اما للزوم السكون وصلا وقفا، واما للزوم مد 6 حركات على اي حال، ماشي؟ في عندنا مد بيتمد 6 حركات غير اللازم، جميل؟ في اللي هو المد المتصل متطرف الهمزه عند الوقف، والمد العارض للايه؟ للسكون، بيتمد 6 حركات. بس الفارق بينهم وبين اللازم ايه؟ ان المد المتصل المتطرف الهمزة عند الوقف عليه زي كلمة السماء، ده مش يلزم 6 حركات، ده ينفع فيه 4 وينفع فيه 5 وينفع فيه 6، بس الافضل ايه؟ 6، لكن ينفع 4 وينفع 5، صح. المد العارض نفس المسألة، ما يلزمش مده 6 حركات، لا، ده ينفع 2 و4 و6، يعني لو مديته 2 صح، لو مديته 4 صح، مديته 6 صح. المد اللازم لا، المد اللازم 6 حركات، 5 لا، 4 لا، 2 لا، تمام؟ فده الفارق بينه وبين المد المتصل اذا مديته 6 حركات، والمد العارض للسكون اذا مديته 6 حركات. وفي الوقف عليه ان كان مرفوعا نحو ولا جان، خد بالك ان النون بتاعه جان فيها غنه، خدنا احنا النون المشدده، الغنه دي تثبت وصلا ووقفا، يعني لما هقف عليها هديلها ايه؟ غنه برضو، مش في الوصل بس، هقول ولا جان، ماشي؟ لان كتير من اللي بيقرا لما يجي يقف على النون يقف على النون ايه؟ من غير غنه، يقف على نون ساكنه مش نون مشدده، ماشي؟ هيبقى فيه 3 أوجه، السكون المحض والروم والإشمام. اتكلمنا في المد العارض للسكون على الروم والإشمام وقلنا معناهم وقلنا تطبيق عملي ليهم. جان النون بتاعته ايه؟ مرفوعة مضمومة يعني، تمام؟ يبقى لما هقف عليه اما بالسكون المحض يبقى جان، او بالروم، بالروم زي ما قلنا ايه؟ حدي جزء من الضمة لكن مش ضمة كاملة، تبقى ولا جان، تبقى ضمه خفيفه جان، واخد بالك؟ الاشمام بقى ان انا هضم الشفتين بس مش هنطق بالضمه، تبقى ولا جان. محدش سمع حاجه، اللي يشوف بس هو اللي ايه اللي يدرك الاشمام، لكن الروم ممكن تسمعه بس ما يدركوش برضو غير ايه واحد فاهم يعني روم. ماشي؟ ده لو كان ايه الحرف الاخير مضموم. طيب ان كان مجرورا نحو غير مضار، هينفع فيه كم وجه؟ هينفع فيه وجهين، سكون المحض والايه والروم، لان احنا قلنا المجرور ينفع فيه ايه الروم بس، المضموم ينفع فيه الروم والاشمام، المفتوح لا ينفع فيه لا روم ولا اشمام. ماشي كده؟ طيب يبقى لو انا هقف على حرف مكسور والمد قبليه مد لازم، يبقى ليه كم وجه فيه؟ اتنين بس، يا اما هقف بالسكون المحض يا اما هقف بالايه بالروم. تمام؟ في العارض كان فيه اكتر، ليه؟ لان انا ينفع ليا فيه اتنين واربعه وسته، لكن ده ما فيهوش غير ايه سته بس. ماشي؟ ففي وجه المد ست حركات بالسكون المحض وبالايه وبالروم، يبقى غير مضار ده بالايه بالسكون المحض او بالروم، غير مضار، تخطف الكسره بتاعت الايه بتاعت الراء. ماشي؟ وان كان منصوبا مثل صواف ففيه وجه واحد وهو الايه السكون المحض بس، لان قلنا الحرف المفتوح لا بيدخل فيه لا روم ولا ايه ولا اشمال. قال واليك دليل احكام المد من تحفة الاطفال. قال للمد احكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وجائز مد وقصر ان فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا ان عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، او قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم ان السكون اصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. ماشي؟ يبقى ده المد اللازم. طيب المد اللازم هل كلام عليه كده انتهى؟ لا، ده لسه في ايه لسه في كلام تاني. نتكلم بقى على اقسام المد الايه اللازم. عند المد اللازم ده بينقسم لعده اقسام. تمام؟ قال عرفت مما تقدم المد اللازم، واليك الان بيان اقسامه. واليك الان بيان اقسامه. ينقسم المد اللازم الى قسمين، كلمي وحرف. من الاسم كده تفهم ايه يعني ايه كلمي وحرف. كلمي يعني المد اللازم فين؟ في كلمه. حرفي يعني المد اللازم فين؟ في حرف. تمام؟ يعني ايه مد في حرف؟ في حرف يعني في هجاء الحرف، يعني في هجاء الحرف. برضو انا لما باجي انطق الحروف العربيه حول ايه الف باء تاء فاء جيم وهكذا. تمام؟ هجاء الحرف اللي هو ايه الحروف المكونه للفظ الحرف. يعني كلمه حرف الف هجاء ايه الف لام فاء، صح كده؟ كلمه حرف باء هجاءه باء الف همزه، تاء تاء الف همزه. ماشي؟ فده معنى المد اللازم الحرف، ان يكون في هجاء الحرف. تمام؟ ولازم عشان يبقى مد لازم ان يكون الحرف مكون من ثلاث حروف، هجاءه مكون من ثلاث حروف وسطهم حرف مد او حرف لي. ماشي؟ مثلا لما اقول الف لام ميم، لام هجاؤه ايه؟ لام الف ميم، صح؟ كم حرف؟ ثلاثة. الحرف الوسطاني ايه؟ حرف مد. تمام كده؟ طيب ميم هجاءها ايه؟ ميم ياء مي، ماشي. الحرف اللي في النص حرف ايه؟ حرف الياء. حرف ايه؟ مد، ماشي كده. وهكذا كل الحروف بقى اللي هتيجي في المد لازم نفس القصة كده. نون والقلم وما يسطرون، نون هجاها كم حرف؟ ثلاثة. نون واو نون، الحرف اللي في النص ايه؟ واو، ماشي كده. يبقى كل الحروف اللي هتمد مد لازم حرفي، هتبقى ايه؟ هجاءها من ثلاث حروف وسطهم حرف مد او لين، وده في حرف واحد بس اللي هو حرف اللين، ده في حرف واحد بس اللي هو ايه؟ عين. لما اجي انطق حرف العين في الحروف الهجائيه، ده فين؟ سوره مريم وفي سوره ايه؟ الشورى. كاف هاية مش عين، لا غلط، عين صاد. انا بقول ايه؟ عين غين فاء قاف، ما بقولش عين غين، ماشي. فهو نطق الحرف ايه؟ كده عين، هو اسمه في اللغه العربيه كده. يعني هما كانوا يقول لك في ابتدائي اسمه ايه؟ عين. لا هو اسمه عين مش عين، ماشي. فيبقى هنطقه ايه؟ عين. طيب الياء اللي في النص ديت في هجاء حرف عين، هي عين وياء وايه؟ ونون. طيب الياء اللي في النص دي حرف ايه؟ حرف لين، لان هي ساكنه قبلها ايه؟ مفتوح. يبقى انا عندي الحروف اللي هتمد مد لازم هم 8 حروف، ماشي كده، كلهم مكونين من ايه؟ هجائهم من 3 حروف وسطهم حرف مد ما عدا حرف العين. هيبقى الحرف اللي في النص حرف ايه؟ لين. واضحة ولا نعيدها؟ واضحة؟ طيب يبقى ده المد اللازم لايه؟ الحرف اللي هي الحروف اللي هي هجاء الحروف، ماشي. ينقسم المد اللازم الى قسمين، كلمي وحرفي، وكل منهما الى مخفف ومثقل. مخفف يعني الحرف اللي جه بعد حرف المد ساكن بدون تشديد، ماشي. مثقل يعني الحرف اللي جه بعد حرف المد ساكن مع الايه؟ مع التشديد. ساكن مع التشديد يعني ايه؟ يعني عباره عن ايه؟ حرفين ادغمه في حرف واحد، زي ايه؟ كلمه الايه؟ الصاخه ودابه، ماشي. الحرف اللي وقع بعد حرف المد حرف ايه؟ مشدد، ماشي. ده المثقل. لو كان الحرف اللي وقع بعد حرف المد ساكن بدون تشديد يبقى ايه؟ مخفف. طيب نشوف بقى التعريف اللي ذكره الشيخ. قال كلمي، هو تعريفه ما جاء فيه بعد حرف المد سكون اصلي، سكون لازم يعني، ثابت واصلا ووقفا في كلمه تزيد على 3 احرف، ماشي كده. ده تعريف الايه؟ الكلمي، ماشي. فان ادغم، ده بقى ايه؟ تفصيل بقى التقسيمه. هو كده خلص تعريف الكلمي، هيجيب لك بقى تعريف الايه؟ المثقل والمخفف. قال فان ادغم ساكنه فيما بعده فهو المثقل. يعني لو الحرف الساكن اللي بعد حرف المد ده ادغم في حرف تاني يبقى ده ايه؟ مثقل. مثاله صاخ، الخاء ايه؟ مشدده. دابه، الباء مشدده. اتحاجوني، هنا عين ايه؟ بعد الالف جيم مشدده، وبعد الواو نون مشدده. يبقى مد لازم في الالف ومد لازم في الايه؟ في الواو. واو مش واو. وان لم يضغم، يعني لو الحرف الساكن اللي بعد حرف المد ده ساكن بس من غير تشديد، فهو المخفف، وذلك في كلمه في موضعين. هي دي الكلمه الوحيده اللي في القران كله مد لازم كلمي مخفف. كلمه الان لها موضعين في سوره يونس، ماشي. الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل، ماشي. الاثنين في سورة ايه؟ يونس. وديت المثال الوحيد للمد اللازم الكلمي الايه مخفف. ليه؟ لان اللام اللي جت بعد حرف الالف جت ايه ساكنه بدون تشديد. ماشي؟ يبقى هنقول ايه؟ وذلك في كلمه في موضعين بسوره يونس وهي الان وقد كنتم به تستعجلون. ماشي؟ بحمد ايه الالف الان. ماشي؟ والموضع الثاني الان وقد عصيت قبله كنت من المسلمين. وسمي كلميا ليه؟ لاجتماع المد والسكون في كلمه. هم حرف المد والسكون جم في ايه؟ في كلمه مش في حرف. يبقى سميناه ايه؟ كلمي. وسمي مثقلا لادغامه ومخففا لعدم الادغام ولازما للزوم سببه في الحالتين وصلا ووقفا. على اساس ان تسميه اللازم سميناه لازم ليه؟ للزوم الحرف السكون وصلا ووقفا. لزوم سببه سبب المد اللازم اللي هو الايه؟ السكون. فلزوم سببه اللي هو الايه؟ يعني للزوم السكون. ماشي كده؟ يبقى دي ترجمه ايه؟ ترجمه مد لازم كلمي مثقل او مخفف. مد لازم سميناه لازم ليه؟ عشان الحرف لازم السكون وصلا ووقفا. او التعريف السبب الثاني احنا قلنا ايه؟ للزوم مد الست حركات. ماشي؟ يبقى ده سبب تسميته لازم. وسميناه كلمه ليه؟ عشان حرف المد والسكون جم في ايه؟ في كلمه مش في حرف. وسميناه مثقل عشان التشديد. وسميناه مخفف عشان ايه؟ عشان عدم التشديد. ماشي؟ ده المد الايه؟ اللازم الكلمي بانواعه الاثنين المثقل والمخفف او بنوعيه عشان هو له نوعين بس. طيب المد الحرفي بقى هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون ثابت وصلا ووقفا في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد ولين أو حرف لين فقط. يبقى لازم يبقى الحرف من ثلاث حروف، هجاؤه من ثلاث حروف. ماشي؟ وسطها حرف مد أو لين. ماشي؟ طيب في حروف ممكن تبقى غير كده؟ في حروف مش مكونة من ثلاث حروف أصلا هجاءها. زي إيه؟ ده في النطق في المصحف يعني. زي حاء. لما أقول في مطلع سورة الأحقاف مثلا أقول إيه؟ حاء ميم. يبقى الحاء بقول حاء ح ألف بس مفيش همزة. ما أقولش حاء ميم، لا غلط. ألف لام را را ره ألف بس مفيش همزة. ما قلتش ألف لام راء، لا غلط. هي مكونة من حرفين بس، دول هما خمس حروف، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. حاميم ما مدش حاء، ما قلتش حاميم، لا حاميم مد طبيعي. ماشي؟ فديت الحاء وطاء وهاء ويا دول مكونين هجاءهم من كم حرف؟ حرفين. لا احنا بنقول في النطق في المصحف هجاءه مكون من حرفين، حا ح ألف يبقى حرفين، يبقى مفيش حرف ثالث اصلا، يبقى طلع بره القصه دي. احنا مشترطين ان يبقى الحرف هجاءه مكون من كام؟ من ثلاث حروف. وضربنا مثال بميم ولام ونون وصاد وقاف وهكذا. ماشي؟ طيب يبقى ده الشرط الاول. يبقى الحرف لازم يبقى هجاؤه مكون ثلاث حروف، لو مكون من حرفين مش هيمد مد لازم. ماشي كده؟ طيب الشرط الثاني ان يبقى وسط الحرف ده حرف مد. يبقى هو مكون من ثلاث حروف، الحرف الثاني حرف ايه؟ مد، زي ميم لام وهكذا الامثله اللي احنا ذكرناها. طيب في حرف من الحروف اللي في فواتح الصور مكون من ثلاث حروف ومفيش وسط وحرف مد؟ في اللي هو حرف واحد بس اللي هو الايه؟ الف. الف مكون هجاؤه من كم حرف؟ ثلاثة، الف لام فاء، صح كده؟ طيب الحرف اللي في النص حرف مد؟ لا. الحرف اللي في النص ايه؟ لام. الف الف لام فاء. ماشي كده؟ الحرف اللي في النص ايه؟ لام، مش حرف مد، فيبقى برضو بره ليه؟ بره المسألة دي. يبقى شرط ان يبقى الحرف هجاؤه من ثلاث حروف وسطهم حرف مد او حرف لي، تمام كده؟ يبقى خرج عندنا لو هو مش مكون من ثلاث حروف زي حاء وزي طاء وزي هاء وزي ياء وزي راء، ماشي؟ كل دول ما فيش همزة في الآخر، خد بالك كويس، لأن في ناس لما تيجي تقرأ يقرأ بهمزة يقول ألف لام راء، لا غلط، هي راء، راء ألف بس، ماشي؟ ما فيش همزة، تمام؟ طيب لو هو مكون من ثلاث حروف بس اللي في النص مش حرف مد زي ألف، يبقى لا يمد خالص، ماشي؟ طيب وسطها حرف مد ولين أو حرف لين فقط، وذلك في ثمانية أحرف جمعها صاحب التحفة في قوله كم عسل نقص أو سنقص علمك، ماشي؟ وهي السين، دي الحروف اللي جت في فواتح الصور، السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف، ماشي؟ وكلها تمد ست حركات من غير خلاف، يبقى كله بيمد ايه؟ ست حركات بس، ما ينفعش اقل، تمام؟ من غير خلاف، عدا العين من فاتحة مريم والشورى، فاتحة مريم كاف هايا عين صاد، فاتحة الشورى حاميم عين سين قاف، ماشي؟ عين ده الحرف الوحيد من الثمان حروف دول اللي استثنيناه، وقلنا ان في خلاف يجوز فيه التوسط ويجوز فيه الايه؟ المد ست حركات، التوسط يعني اربع حركات، مد يعني ست حركات، وان كان المد ايه؟ اولى وافضل، ماشي؟ يبقى عين من الحروف الثمانية، السبعة الباقيين دول يمدوا ست حركات قولا واحدا مفيهاش خلاف، ماشي؟ عين هيجوز فيها التوسط والمد، تمام؟ والمد ايه؟ أول، ففيها التوسط والطول أفضل، فإذا أدغم ده بقى ايه؟ التفريع بتاع المد الحرف، هو خلص كده تعريفه فوق وبدأ يفرع، فإذا أدغم ساكنه فيما بعده كان مثقلا، يبقى مد حرفي مثقل، مد لازم حرفي مثقل، وإن لم يضغم فهو مخفف، وقد اجتمع النوعان في ألف لام ميم، فلام مثقل وميم مخفف، ماشي؟ ألف لام ميم فيها مدين لازم، في اللام وفي الميم، ألف لام ميم، ماشي؟ في لام مد لازم حرفي مثقل، ليه؟ تعال نشوفها كده، عندي ايه؟ ماشي، من حقول اللام، حرف اللام هجاؤه كم حرف؟ ثلاثة، لام ألف ميم، تمام؟ حرف الميم هجاؤه ثلاثة برضه، ميم ياء ميم، طيب لما اجيبهم ورا بعض كده، لام ألف ميم وبعدين ميم ياء ميم، كويس؟ آخر حرف في هجاء اللام ايه؟ الميم، وأول حرف في هجاء الميم ايه؟ الميم، لم ايه؟ يا عايزة صبورة بصراحة، عايزين نتصورها بس كده، أنا هنطق لام، آخر حرف بنطقه في حرف اللام ايه؟ الميم، صح؟ بقول لام، ماشي؟ وأول حرف بنطقه في هجاء الميم ايه؟ الميم، ماشي كده؟ يبقى الميم بتاعت لام والميم بتاعت ميم، ايه اللي حصل؟ لام الميم بتاعته ايه؟ ساكنة، الميم بتاعته ساكنة، عشان كده حرف، عشان كده ايه؟ مد لازم، همد الالف اللي هي بعد اللام ست حركات، ماشي كده؟ هقول لام عشان الميم ايه؟ ساكنة سكون لازم، ماشي؟ طيب الميم دي ساكنة، حرف ميم، هجاؤه ميم ياء ميم، يبقى أول حرف في هجاء حرف الميم إيه؟ ميم. الميم الساكنة بتاعت لام أضغمناها في الميم المتحركة بتاعت ميم اللي هي مكسورة، بقول ميم، ماشي كده؟ فهعمل إيه؟ أنا عندي أخذنا في أحكام الميم الساكنة في الأول خالص إن لو جاءت ميم ساكنة بعدها ميم متحركة نعمل إيه؟ نضغمهم في بعض ويبقى يضغم إيه؟ مثلين صغير، صح؟ وبعدين لما أضغمهم هعمل إيه؟ أدي الميم المشددة غنة. طيب أنا عملت كده، قلت إيه؟ ألف لام، عملت إيه أنا دلوقتي؟ أضغمت الميم دي، في الميم دي بقت ميم مشددة بإيه؟ بغنة، بقت إيه؟ ألف لام، تمام؟ طيب الألف بتاعت هجاء حرف لا، احنا قلنا لام ألف ميم بقى بعدها حرف ايه؟ مشدد، صح؟ بقول اهو لام، بقى الألف بتاعت لام في بعدها ايه؟ حرف مشدد، يبقى ده مثقل لأن الحرف اللي وقع بعد حرف المد ايه؟ مشدد، تمام؟ طيب ميم، الميم اللي في الآخر ديت اللي هي بعد الياء ساكنة سكون لازم، تمام؟ والسكون ده معاه تشديد ولا من غير تشديد؟ من غير تشديد، يبقى ده ايه؟ مخفف، تمام؟ أو عشان ما نلخبطش نفسنا نعمل مثال للمخفف بإيه؟ بالحروف المفردة، الحروف المفردة اللي هي ايه؟ نون صاد قاف، دي كلها مد لازم ايه؟ حرفي مخفف. ليه؟ لان الحرف اللي بعد حرف المد ساكن بدون تشديد، نون النون اللي في الاخر اللي بعد الواو ساكنه بدون تشديد، ماشي كده؟ وندي مثال مثلا للمثقل زي مثلا ايه؟ طاسيم سين، الهجاء بتاعها ايه؟ سين ياء نون، والنون ايه؟ ساكنه لان هي مد لازم فلازم النون تبقى ساكنه. طيب وقع بعد النون دي ايه؟ ميم، احنا قلنا طاسين ميم. طيب النون الساكنه اللي بيقع بعدها ميم بنعمل فيها ايه؟ ادغمها، ادغام بغنه، يبقى انا عندي كده ادغام بغنة حركتين، يبقى اقول ايه؟ طاسيم، تمام؟ ادغمته. طيب دلوقتي الحرف اللي وقع بعد الياء اللي في هجاء حرف سين، سين ياء وبعدها ايه؟ ميم مشدده، لان قلت ايه؟ سيم، فده بقى مد ايه؟ مد مثقل، ماشي؟ بدا مد لازم حرفي مثقل. طيب وبذلك يتم للمد اللازم أربعة أقسام. يبقى احنا كده عرفنا حكم الحروف الثمانية دول في فواتح السور، ماشي كده؟ فواتح السور أنا عندي فيه 29 سورة في القرآن بادئين بحروف مقطعة، كم سورة؟ 29. احنا رواية حفص من طريق الشاطبية بإظهار النون في ياسين ونون، حول ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وسطون، فاش إضغام، فاش ادغام بغنة يعني، ماشي؟ فاحنا عندنا زي ما بنقول 29 سورة في القرآن بدأت بحروف ايه؟ حروف مقطعة، في منها الحروف المقطعة في أحادية زي ما قلنا زي صاد وقاف ونون، وفي منها حرفين ثنائية يعني زي حاميم تمام، وفي منها ثلاثة زي ألف لام ميم وألف لام راء، وفي منها رباعية زي ألف لام ميم راء، دي في سورة الرعد بس، ومنها خماسية ودي في سورة إيه؟ سورة مريم والشورى، كاف هاي عين صاد وحاميم عين سين قاف، ماشي؟ فعندنا 29 سورة متقسمين كده، في أحادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية ودي في الرعد بس رباعية، وفي خماسية في سورتين اللي هي إيه؟ سورة مريم والشورى. قال ثم إن الحروف الموجودة، ده تتميم بقى للإيه؟ للكلام على فواتح الصور. هو اتكلم على فواتح الصور لأنه دخل في الإيه؟ في المد اللازم الحرف، فبيكمل بقى الإيه؟ الفائدة. فبيقول ثم إن الحروف الموجودة في أوائل الصور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يمد ست حركات وهي الحروف الثمانية المجموعة في قوله سنقص علمك، مع الخلاف في الإيه؟ في العين، ماشي؟ قلنا عين تمد أربعة وستة، والستة إيه؟ أفضل. ومنها ما يمد مدا طبيعيا أي حركتين، وهي خمسة أحرف مجموعة في قول صاحب التحفة حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، حاء ميم حاء حاء ألف بس فيش همزة، يا كاف هاء يا عين صيد عين صاد، ماشي؟ يبقى يا يه ألف بس فيش همزة، ونفس المسألة في طاء ها طاء ها، ماشي؟ ورا ألف لام را، ماشي؟ دي تمد إيه؟ حركتين بس. ومنها ما لا مد فيه أصلا وهي الألف، لأن ما فيش إيه؟ ما فيش حرف مد في النص ولا في الآخر زي إيه؟ زي الخمس حروف التانية، وذلك لأن كل حرف وضعه على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف مد ساكنا لا يمد أصلا. ثم أعلم أنه إذا اجتمع مدان لازمان مثقلان نحو أتحاجوني، أو مثقل ومخفف نحو ألف لام ميم، أو مخففان. مخففان فين؟ الآن هي مد لازم كلمة مخفف واحد بس، ما فيهاش مد تاني إيه؟ لازم، ماشي؟ لكن المعنى اللي بيقول عليه الشيخ إيه؟ آه، لو أنت هتقرأ الصورة وهتجيب الموضع ده والموضع ده، مش معنى الكلام إن كلمة الآن لوحدها فيها إيه؟ مدين لازم مخفف، لا، معنى كلام الشيخ أو مخففان ان انت هتجيب الموضع الاولاني، هتقرا سوره يونس على بعضها مثلا، فهتجيب الموضع ده والموضع ده، ده المعنى، مفهومه؟ مش معناه ان كلمه الان فيها ايه؟ فيها اتنين مد لازم مخفف. طيب، موضعي يونس لا يجوز مد احدهما دون الاخر، بل يجب التسويه لقوله واللفظ في ناظره كمثله، وده امر اصلا احنا مخلصينه من البدايه، وقايلين ان ايه؟ المد اللازم ما يتمدش غير ايه؟ ست حركات، تمام؟ فهو كده كده ست حركات، مفيش ايه؟ مفيش إيه تخيير، مفيش اوجه، مش زي المد المتصل مثلا ينفع اربعه وينفع خمسه، فممكن امده هنا اربعه وممكن امده هنا خمسه، لا، المد اللازم سته على طول، فخلاص يبقى هو هيتمد سته ايه؟ على طول. لقوله واللفظ في نظيره كمثله، ومر معانا قبل كده البيت لابن الجزري رحمه الله. قال واعلم كذلك انه اذا كان الساكن في كلمه هو الحرف المد وحرف المد في كلمه اخرى، ده الكلام اللي احنا ايه القيد اللي احنا حطيناه في الاول خالص، حذف حرف المد في الوصل نحو وقالوا اتخذ. قالوا فين حرف المد؟ الواو بعد الله، تمام كده؟ عندي واو بعد الله، ماشي؟ خد بالك ان حرف المد في قالوا مش الالف اللي في الاخر، الألف اللي في الآخر ديت ما فيهاش حاجة، دي ما بتتنطقش أصلا، ماشي؟ حرف المد في قالوا فين؟ في الواو اللي بعد اللام، قالوا، ماشي؟ وقالوا اتخذ، المفروض إن أنا همد إيه؟ الواو، أقول وقالوا حركتين، بس عشان جت التاء الساكنة، طبعا همزة الوصل في اتخذ هتقع، فيبقى الواو بعدها على طول ايه؟ التاء. الواو ساكنة والتاء ايه؟ ساكنة. تمام؟ يبقى انا هتخلص من التقاء الساكنين هنا بايه؟ باسقاط الواو، اسقاط حرف المد. يبقى اقول وقالوا اتخذ، اخطف الايه؟ اللام، تبقى لام مضمومه بس. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى. ماشي؟ يرحمك الله. ومثال للياء والمقيم الصلاة. المقيم بياء بعد الميم، يبقى اثبتها بالمد والمقيم. لكن جت كلمة الصلاة، تمام، جه فين الحرف الساكن بقى اللي بعد المقيم؟ ليه؟ لا لا، انا بقول المقيم. ايوه الصاد. تمام، ليه الصاد مش اللام؟ لان احنا اضغمنا اللام في الايه؟ في الصاد. تمام، لان دي لام ايه؟ شمسيه، فتضغم في الصاد، فيبقى الحرف المشدد او الحرف الساكن اللي وقع بعد الياء في كلمه المقيم هو حرف الايه؟ الصاد. المقيم الصلاه. ماشي كده؟ يبقى وقع حرفين ساكنين ورا بعض، الياء والصاد، تمام، اللي هي منقلبه عن اللام بتاعه اللام الشمسيه، فيبقى خلاص، يبقى هوقع حرف الايه؟ حرف المد، اقول المقيم الصلاه. ماشي؟ طيب، واذا اجتمع سببان من اسباب المد، قوي وضعيف، الغي الضعيف وعمل بالقوي. ده كلام على ايه بقى؟ ده كلام على مراتب المد. تمام، مراتب المد. مراتب المد ان عندي في مد قوي في مد ضعيف. تمام، فمراتب المد بقى هيتكلم عن ايه؟ عن المد من حيث القوه والضعف، وده هيبقى له احكام ان شاء الله نقولها المره اللي جايه باذن الله. يبقى احنا دلوقتي واقفين على مراتب المد، خلص مراتب المد ان شاء الله، وباذن الله نبدا في الوقف والابتداء المره اللي جايه باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.